وياخذ مرتب على الأذان، ياخذ مرتب الأذان. قالوا الممنوع أن يأخذ على أذانه أجرا من الناس. أولا ما أذنش للناس يقول لهم أنا ما أذن لكم، هاتولي زي اللي بيقول لهم بفتح لكم الجامع وإن كان عجبكم عجبكم أنا كده. لا ما يقولش كلام ده. عاوز تعمل حاجة لله، عاوز تعمل حاجة لله أعملها ولا تطلب عليها أجرا. طيب قالوا كمان بياخذ أجر على الأذان من الحكومة، ما فيش مانع، من بيت المال، عشان يعني تنتظم عملية الصلاة، لأن ما مشاغل الدنيا وكثرة المشاغل قد لا يقوم بالأذان واحد من المسلمين. والحمد لله ما في مسجد إلا هناك متطوعون لخدمته، ده من فضل الله. ما في مسجد في مشرق الأرض ومغاربها إلا فيه متطوعون يقومون على خدمته وعلى الأذان وعلى فتح الباب على الكلام ده، ده شيء جميل. لكن أيها المؤذن أنت بتاخذ أجرك الحمد لله، انتظم في أذانك. طيب يعني إذا كان خايف على نفسه وحريص يقول لك طب أنا مش مؤذن كل وقت، يقول لك لما في الجامع في خدمة تانية ممكن تعمل أعمال تاني. يعني ربنا سخر لك الأذان وجعل في يعني لقمة العيش في أذانك، اعمل حاجة تانية في الجامع عشان تقدر تغطي. يقول ربنا شكرا يا رب، الحمد لله أنا أشكرك على هذه النعمة أنك أجعلتني أعمل في مسجد من بيت من بيوتك، ينظف المسجد، يفتح الباب، ينظم عملية تنظيمية، ما بقاش الأذان ويجري، الأذان ويجري. في واحد كده كان يجي أذن ويمشي ما حضرش الصلاة. نسيب الفزبة شغالة دائرة ولا متسك ولا الحمار مربوط فرج، هذا يرفض الحمار فرج يخش يأذن ويمشي. أنا أذنت لكم كل واحد يصلي لوحده، أنا متعورين مش فاضي راجل مش فاضي، كفاية عملت اللي علي، انت عاوزيني من تاني؟ او شغال على عربية اجرة، ينزل بالعربية تاكس او البيجو برا الباب ويأذن يمشي راح تهوت وخلاص عمل اللي عليه كده. يا عم ما ينفعش انت بتتعامل مع الحكومة ولا مع الجنيه ولا مع الناس ولا مع نفسك ولا مع الهواء. لا اذن واستقر ونظر شوية في الجامع، ونظم شوية في الكراسي، نظم شوية في البواب، افتح الباب افتح الشباك، شوف الناس عايزة ايه، شوف مية شوف حاجة، اعمل حاجة زيادة عشان لو حسبك على الأذان هتلاقي مرتبك 30 حرام، لو حسبك على إمامة الناس هتلاقي المرتب فيه كلام. ولذلك اللي ربنا سخر له، فكان في واحد يعني الله يذكره بالخير كان إمام مسجد يقول الحمد لله احنا ربنا ادانا دنيا ودين نصلي وناخد مرتب، يبقى نصلي ونكنس الجامع. إمام نصلي ونكنس معاكم ما فيش مانع، نصلي ونفتح الجامع ايه المانع، نصلي ونقفل الجامع، نصلي وننظف المنبر عشان خاطر يبقى ناخد حسنات، بناخذ مرتب على إمامة الصلاة وعلى خطبة الجمعة وعلى الدرس اللي مش مأديه، هو بيقول كده على درس مش مأديه، يبقى أعمل حاجة زيادة عشان ربنا يا عم اللي يحاسبني يلاقي عندي شوية رصيد كده أبقى خالص أمام الله سبحانه وتعالى جل شأنه. هو ده التعامل مع الله، ربنا بيعاملك بالفضل، لو عاملك بالعدل يبقى هتطير العملية خالص. فأنت كن شاكرا، كن شاكرا. وده الكلام ده في كل الوظائف، بعض الموظف اللي في الحكومة اللي بيزوق قبل الميعاد بساعة واللي يروح بعد الميعاد بساعة واللي يسيب الشغل يوم ويمشي والكلام ده، يقول لي يا عم يا لما تحاسبش الحكومة على كل حاجة، يعني ما تحاسبش الحكومة على كل حاجة، يبقى شغال بالموتوسيكل 24 ساعة زي ما قال مركب فردة. في واحد زميلي كان بتاع مخازن يقول لك مركب فردة قدام وفردة ورا على مراته وبنته والعيال ومش عارف ايه، ويوم ما يجيب الكاوتش يقول لك استلفوا الكاوتش. يا عم اتق الله، انت واخد موتوسيكل عهدة بتاع الحكومة وبتركب مراتك واختك وجيرانك والكلام ده والشغل 24 ساعة، ده الطبيعي انك تاخد الموتوسيكل وتركن تقرش الساعة 2 وتقفل على الموتوسيكل وتروح بيتكم تمشي على رجليك لحد البيت، لا سايبين لك الموتوسيكل. طب اشتري كوتش على حسابك. الواحد بقى يلح علي يقول لي عايز كوتش، قلت يا عمي ارجوك بلح اجيب لك كوتش، ما طول النهار رايح في العجول وفي السوق، اللي بوظ لك الكوتش السوق في النخل والعجول، يعني بتاع الحكومة بيجيب لك، اشتري كوتش ادفع قرشين للحكومة عشان تسدد اللي عليك. ده يشتغل في الحكومة ويزوغ من الحكومة وفي الآخر يطلب الله من الحكومة يأخذ فلوس عشان الأجازات، عاوز 20-30 ألف عشان ما كانش بياخذ أجازات، وهو كان بيزوغ أكثر من الأجازات 10 مرة، له أجازة 35 يوم بياخذ 350 يوم أجازة، سبحان الله العظيم الحمد. ويشتغل الحكومة يأخذ فلوس من الحكومة، يا عم عاوز فلوس ليه؟ يقول لك ما خدت أجازات. شوف النص، طب انصب يا عم انصب، وفي أجي لك لحظة دول قدام الميزان سلم على الظهر بكرة إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. ان شاء الله نتكلم عن القصاص والميزان، تكلمنا عن الميزان درسين ونتكلم عن القصاص بكره ان شاء الله. يبقى يستحب انه بعد كده يؤذن، ايها المؤذن ايها المؤذن ايها المؤذن، يستحب لك